لكن عالم بالفجر إذا ما سمع فالأصل بقاء الليل. يعني لكن هل دخل في الوتر قبل أن يعلم بالأذان؟ لا أجل ما يمكن. إذا علم بالأذان ولو لم يبق من الوتر إلا ركعة واحدة فلا يوتر. نعم. نعم. قد يقول قائل هذا وقد يقول قائل ليس كذلك، لكن في هذه المسألة ليس على الوجوب. يعني يكون الرسول يقرأ قل يا أيها الكافرون قل الله أحد أو قل آمنا بالله وقل أهل الكتاب لا يدل على الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا نفي لوجوب أي سورة من سور الفاتحة. يقصد صلاة الفجر. هو كذا، يعني لا صلاة عام، سنة الفجر وصلاة الفجر وكل شيء. نعم. نعم. ومفهوم حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بها جهرا. نعم. ما لا يلزم أن يكون قرأ بها جهرا، لاحتمال أن الرسول أخبره بذلك فلا يلزم. لو قال سمعته يقرأ صحيح، فلو فرضنا أن لفظ الحديث سمعته يقرأ، لو فرضنا هذا فلا تعارض أيضا، فيقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بها وسمع أبو هريرة وأصر ولم تسمعه عائشة. نعم. وقت. انتهى الوقت. فيما يقرأ في سنة الفجر. أقرأ شرح المسلم. نعم. شرح النووي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي رواية أخرى قرأ الآيتين قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا. هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن لا لقبل لفظ لقبل لم يكن على شيء شد من النوافل. لا وش لقبل الحديث اللي كان قوله الحديث الأصل. نعم الأصل إيه؟ حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا. نعم نعم. واللي قبله حديث يقول آمنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم بس. وحدثنا أبو بكر من عشي. طيب نبي شرح حديث هذا ما تكلم عليه شو. ما تكلم عليه؟ ما ذكر شيء حول اللفظ ما ذكر شيء. على كل حال الذي يظهر ان الآية الأولى تخالف اللفظ الثاني. الآية اللفظ الثاني يقول أما الثانية التي في آل عمران تعالوا إلى كلام سواء منا وبينكم. ماذا قال؟ نعم اقرا شرح شرح النووي. ايه قال وفي الروايه الاخرى قرا الايتين قولوا امنا بالله وما انزل الينا وقل يا اهل الكتاب تعالوا. قال هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور انه يستحب ان يقرا فيهما بعد الفاتحه سوره، ويستحب ان يكون هاتان السورتان او الايتان ويستحب ان يكون هاتان السورتان او الايتان كلاهما سنه. وقال مالك جمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة، وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا كما سبق، وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها. فقط بس. طيب. على كل حال لا شك أن اللي يقرأ إما قل يا أيها الكافرون في الأولى وفي الثانية قل هو الله أحد، وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا إلى آخر الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في آل عمران. نعم ترسدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.